والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. جزا الله خيرا الشيخ الفاضل، فقد نقل لكم الوقائع على حقيقتها. والإعلام ينقل ما يهوى وما يريد، وقل أن ينقل الحقيقة. ولو كان ينقل الحقيقة لما نقل قبل أيام شيخ يجري عملية بعد وفاته ب62 عام. فهذا إعلام كاذب ومضلل أصلا. لكن الواقع والصورة نقلت، وما يتعلق بالإجراء الميداني إذا صحت العبارة سيبلغ من الجهة المسؤولة لكم. أنا جلست لصلاة الظهر وحقيقة متألم لهذا الواقع، فهذه 10 نقاط وقد تزيد واحدة. فيها ذكرى للمسؤولين، وفيها ذكرى لإخواننا، والمسؤولون إخواننا أيضا، ولكن الله جل وعلا أعطاهم حق الحكم فعليهم مسؤولية أعظم. النقطة الأولى، أذكر كل من ولاه الله تعالى ولاية بالعدل، أذكره بالعدل. فأول السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. وأول الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم ملك كذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن وهو حاكم وقاض وعالم قال له: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ثانيا، المسلمون أمام الحاكم سواء، يحرم عليه ممالأة بعضهم على بعض، وإلا انحط ونزل عن المسؤولية التي ناطها الله به. فالجميع رعية، يحكم فيهم بحكم الله، لا ينحاز لطائفة ولا يوالي أخرى، معياره الحق والكتاب والسنة. ثالثا، أنصار السنة أو السلفيون عموما مسلمون قطعا، ومواطنون في السودان، وهذه لا يمالي فيها أحد، فلما العداء لهم ولما الظلم في ظل دولة حتى النصارى لهم حقوق؟ وأنا لا أعتقد إطلاقا أن السيد الرئيس ولا المسؤولون الكبار يقبلون بهذا الأمر، ولكنه أمر مفتعل من بعض المسؤولين الصغار هداهم الله وهدانا والمسلمين أجمعين. رابعا، نذكر بموقف السلفيين في الانتخابات. فالسلفيون كان موقفهم أيام الانتخابات أقوى موقف مع الدولة حتى فاق المؤتمر الوطني. بل حتى بعض الناس اتهموا السلفيين بأنهم أجراء. ولازلنا نذكر تلك الجريدة التي أوردت صورة الرئيس على طول الصفحة ويمينها وشمالها بيان من جمعية الكتاب والسنة يحرم خلع الرئيس ويمنع ويدعم التصويت له، وكذلك بيان أنصار السنة كلهم كان مع الدولة ومع الرئيس مع ما جلب له من عداوات من حركات منابعة للدولة ومن منظمات حتى من خارج السودان بل من دول كالغرب. فهذا ينبغي أن لا ينسى. خامسا، ننصح بعدم استغلال منهج أنصار السنة أو السلفيين، وهو منهج حق يمنع من الخروج عن الحاكم ويمنع مصادمته ويأمر بالصبر عليه وإن ظلم وجار، لكن لا ينبغي أن يستغل هذا الموقف لاستحقاره واستغلاله، فإن من يفعل ذلك يشابه صنيع الحجاج بن يوسف عفى الله عنه لما روى له أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث العرانيين، وأنت تعلم ما فيه من أن أولئك الذين قتلوا الراعي واستلموا الإبل أرسل النبي عليه الصلاة والسلام في إثرهم فأذي به فسمرت أعينهم وقطعت أيديهم أرجل من خلاف وتركوا في الرمضاء يستجارون فلا يواثون. فأنب التابعون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الحجاج مسرف في القتل، لا يناسب أن تقول له هذا الحديث، لكن يجب العدل والإنصاف. نعم هؤلاء قوم هذا منهجهم وهذا مذهبهم ويدينون الله به وإن ظلمتهم، لكن لا ينبغي أن يستغل لأن استغلاله مخالف للعدل ولأنه سيؤدي إلى تفلتات لا تنضبط. والناس جميعا على علم، الشباب قد يبلغ درجة لا ينضبط فيها، وحقيقة السلفيون سند للدولة أكثر من المتصوفة، والله هذه حقيقة، وكثير من الكبراء يعرفها، ولكن لا أدري لعل مثل هذه التصرفات ما وصلت إلى المسؤولين الكبار، ونحن على ثقة إن شاء الله أنهم ينصفوا هذه الجماعة بإذن الله تعالى. سادسا، نذكر بأن الشباب المسلم إذا كثر عليه الظلم والضغط قد لا ينضبط لقادته وقد يتفلت، بل إن من أسباب وجود الحركات العنيفة في الأمة الإسلامية والتي تتبنى أمور منكرة كالتفجير والقتل من غير تمييز، من أسبابه الظلم والحيف والجور، ولا ينبغي أن يترك أو أن يدع أو يترك مجال لمثل هذا الأمر، فتداركه أمر في صالح الدولة وفي صالح الأمة وفي صالح المسلمين، ولسنا بحاجة إلى فتن. والحاكم جعل الله في يده السلطة، والخيمة التي حصل لها عليها الاعتداء مصدقة رسميا ولها عشرات السنين، فكان على الشرطة أن تمنع الاعتداء. كل يقول ما شاء لكن لا يعتدي. لا السلفيون يعتدوا على الصوفية ولا الصوفية يعتدوا على السلفيين، هذه مهمة الأمن. وأي تصرف غير هذا لا يكون في صالح القضية إطلاقا. ثامنا أقول نذكر أو نوصي الإخوة، إخواننا السلفيين عموما، مهما حصل الجور والظلم فلتكن صابرا وصامدا ومتأنيا ومنضبطا. وعليهم إذا رجعوا للخيمة لا يعتدوا على أحد، إذا رجعوا إلى خيمتهم لا يعتدوا على أحد ثارا ولا انتقاما. أما رد العدوان فمشروع لا إشكال فيه. بعدها وقد نبه عليه الشيخ قبلي، الائتلاف والاتفاق والاتحاد على كلمة واحدة. وحقيقة ما أظن مثل هذا العدوان حدث إلا بعد وجود الاختلاف. والعدو دائما يتحسس أخبارك، فمتى وجد فيك ضعفا استغل الضعف، والضعف هنا سببه الاختلاف. فاتفقوا واعتلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيضا أقول في الخطاب انشر الدعوة ولا تنصرف عنها بالإساءات، لا للخصم ولا لغيره، واجتنب بشدة الإساءة إلى الدولة. أيضا أقول من كان له قدم في ولاية من الإخوة، وزير دولة أو وزير اتحادي أو ما شابه ذلك، فمن المسؤولية العظمى عليه أن يعلم هذه الصورة التي حدثت ووقعت على المسؤولين الكبار. ولو تبلغ الرئيس ليتضح له الحق ولينصر المظلوم. وفي الواقع وهذا أختم به لا أستأثر بالكلام، في الواقع نحن نعيش ثمرة مؤامرة لها حلقات كثيرة. وكما أخبرني بعض الإخوة في جملة مقالات قد تزيد على 50 مقالا هي تؤسس لهذا العمل. وبعض المسؤولين إذا ولي ولاية وكان صوفيا ظن أنه يمكن من خلال ولايته أن يقتل الدعوة، وهذا مستحيل. سيموت من يريد هذا ويخرج وينتهي، والدعوة لن تموت. حتى لو مات من يحملها فسيأتي من يحملها. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. ونحن نشهد بأن المنهج السلفي هو الحق، والله ناصره بإذن الله تعالى. إن تنصروا الله ينصركم، وهذه رب ضارة نافعة، والمحن تصغل أو تصقل الرجال، وكذلك المواقف تشحذ هممهم وتدعوهم إلى الائتلاف. وأرجو أن يكون أول فائدة يستفيدها الإخوة من هذه الأحداث اجتماع الكلمة. فالسلفيون جماعة واحدة، شاءوا أم أبوا، وإن تسموا بأسماء مختلفة أو متنوعة فهم منهجا وعقيدة واحدة. وعند الناس أنت وهابي، إذا بقيت أنصار سني، إذا بقيت صافية، إذا بقيت جمعية، إذا بقيت أي حد، إذا أنت سلف على منهج السلف. فأرجو أن تكون هذه أول فائدة، وتتلوها فوائد أخرى وهي العمل عبر السبل المشروعة والقانونية أيضا المشروعة لتثبيت حق الجماعة، وحتى لا يتطاول المتصوفة لمثال آخر، لأنه ظن منهم أنهم سيسحبوا هذا المثال على مواضع أخرى وفي أمثلة أخرى، وهذا لن يكون بإذن الله تعالى. فإذا من الفوائد أن يسلك المسؤولون المحامون من عنده إدارة السلوك السبل الرسمية الشرعية والقانونية لتثبيت حق هذه الجماعة. وأنا متأكد إذا وصل الرئيس أو مساعديه أو الشخصيات الكبار فإنه سيثبت بإذن الله تعالى. وما النصر إلا من عند الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على